بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، لسه باقي. قال الخطابي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. هذا الأثر وهو قول اختلاف أمتي رحمة، يعني كثير من أهل العلم لا يرونه حديثا، وإنما هو أثر من آثار التابعين، وإنما كان اختلاف أمة محمد رحمة، وإلا فالأصل هو الاتفاق، والاستدلال بهذا لا يصلح لأنه ليس بحجة. نعم. قال: فاستصوب عمر ما قاله، قال: وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان أحدهما مغموس عليه في دينه، وهو عمرو ابن بحر الجاحظ، يعني عمرو الجاحظ هنا، وإسحاق الموصلي. نعم. الذي هو أبو الفرج الأصفهاني. نعم. إسحاق استدل بهذا الحديث، أو ظن أن هذا من الحديث، واستدل به ورد الحديث، وقال: إذا كان اختلاف أمة رحمة فيكون اتفاقهم عذاب. نعم. وهذا في الحقيقة من سوء فهمهم. نعم. والحمد لله أن الحديث لم يثبت ولم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والآخر معروف بالسخف والخلاعة، وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرضى بما تزود من إثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث. ألف كتابا في ذم أصحاب الحديث. خير. نعم. وزعم أنهم يرون ما لا يدرون، وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم. قال: والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا. هذا ما ذكره الجاحظ، وما ذكره صاحب الأغاني، والإمام النووي يرد عليهما ويقول: إن الاختلاف الذي يجري بين الناس هو على ثلاثة أنواع. النوع الأول الاختلاف الذي يتنافى مع الإيمان، ويتنافى مع التوحيد، ويتنافى مع إثبات ألوهية الله وربوبيته، فلا شك إن هذا باطل، بل هو يعد كفر ونفاق. وأما الاختلاف إذا كان في تأويل بعض المعاني كتأويل بعض الصفات أو كتأويل بعض الأسماء، فإننا هذا يعتبر فاعله مبتدع، ولا شك أنه بدعة وضلال، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفات وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يؤمنون بهذه الصفات ولا يجوز لهم أن يخالفوها، بل يقولوا بها وبمعانيها. وأما النوع الثالث من الاختلاف فهذا الذي يجري بين الفقهاء في المسائل التي لم يرد بها نص، وإنما هي مستنبطة والأحكام فيها مستنبطة، فمثل هذا الخلاف لا يضر، ومثل هذا الخلاف قد يكون رحمة لأنه يخفف من الصعوبة، يخفف من العمل، أعني أنه يخفف على الناس أعمالهم، كما هو الحال في ما يفعله الناس في الحج وفي المناسك، منهم من يحرم بالعمرة، ومنهم من يحرم بالحج، ومنهم من يقرن بينهما. فهذا الاختلاف اختلاف تنوع، الاختلاف قضاء، ومثل هذا محمول، ومثل هذا مقبول فيما يجري في الفروع، وفيما يجري في الفضائل، وفيما يجري في السنن. أما الاختلاف في الأصل فإنه منهي عنه، لكن في مثل هذه الأمور يجري الخلاف ولا يضر المجتهدين، وكل يحرص على أن يفهم ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالته الأئمة. نعم. قال: والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا، ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل أو متجاهل. نعم، الذي يظن أن كل خلاف يعني ضده محرم ومذموم. نعم. وقد قال الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فسمى الليل رحمة. نعم. ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا، وهو ظاهر لا شك فيه، خصوصا وأنه جعل الليل للسكن. نعم. وجعل النهار للعمل. نعم. فليس متضادين، بل هما متنوعين. نعم. قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام. نعم، هذا قول الخطابي الذي ذكرته من قبل، وهو الاختلاف في أصول العقائد، وهذا محرم، وهذا يعني نوع محرم ضده محرم، والنوع الثاني الاختلاف في القواعد الشرعية، وهذا أيضا يعني من خالف لا يخرج عن الملة، وإنما يكون مبتدعا، يبدع لأنه خالف المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الثالث الاختلاف اختلاف التنوع، وهذا ما يجري في الفروع. نعم. قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام، أحدها في إثبات الصانع ووحدانيته، وإنكار ذلك كفر. لا شك أنه يجب إثبات الصانع ووحدانيته. نعم. ومن خالف بذلك يكفر. نعم. نعم. والثاني في صفاته ومشيئته، وإنكارها بدعة، وهذا من أنكرها يبدع لأنه خالف القول الحق. نعم. نعم. والثالث في أحكام الفروع المحتملة، وهذا الذي يسمى باختلاف التنوع. نعم. وهو يسوغ لمن يجتهد ولمن يتتبع الدليل. نعم. والثالث في أحكام الفروع المحتملة وجوها، فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء، وهو المراد بحديث اختلاف أمتي رحمة. هذا إن ثبت الظاهر، والحقيقة أن الحديث لم يثبت. نعم. قال هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. وقال المازري إن قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب، وكيف عصوه في أمره؟ هذا لا يعد معصية، يعني كونهم لم يأتوه لا يعد معصية، لأنهم فهموا رضوان الله عليهم أن ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة فيه قد بينه من قبل، وقد عرفه كثير منهم. نعم. قال فالجواب أنه لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب، عند من قال أصلها للندب. إلا من قال أصل الأوامر للندب. يعني إذا جاءت أدلة وقرائن تؤكد ذلك، عندئذ ينتقل من المندوب إلى الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ائتوني بكتاب، يعني دل على أن الكتابة سيكتبها لهم زيادة في التوضيح وزيادة في البيان، وقد بين ذلك مرات. نعم. ومن الوجوب إلى الندب عند من قال أصلها للوجوب، وتنقل القرائن أيضا صيغة أفعل إلى الإباحة وإلى التخيير، يعني أن الأصل في في في في في الأمر أنه للوجوب، لكن قد يحف به من القرائن ما يحوله من الوجوب إلى الندب، ومن الوجوب إلى الإباحة، كالنهي كالأمر بعد النهي. نعم. قال وإلى غير ذلك من ضروب المعاني، فلعله ظهر منه صلى الله عليه وسلم من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم، يعني أنه ما أراد في ذلك، يعني ما أراد بالكتابة إيجاد شيء لم يكن قد بينه من قبله. ولذلك هم فهموا من هذا أن أمره الذي طلبه ليس للوجوب، ولما كانوا قد أدركوا وفهموا كما قال عمر رضي الله عنه تحول الأمر إلى الندب، ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل جعله إلى اختيارهم، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم، فمنهم من رغب في أن يكتب، ومنهم من اقتنع بأن ما سيمليه النبي صلى الله عليه وسلم وما سيقوله هو معلوم عندهم. وغالبهم يعني فهم ذلك خصوصا من تكرار قوله صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة في هذه الأيام، يعني أيام مرضه، أنمروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. قال وهو دليل على رجوعه من الاجتهاد في الشرعيات، فأدى عمر رضي الله عنه اجتهاده إلى الامتناع من هذا، يعني إلى ملاحظة حال النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إجهاده. نعم. ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم من غير قصد جازم، وهو يعني أنه ما أراد به الوجوب الأمر الواجب، وإنما أراد به الإرشاد والتنبيه. نعم. وهو المراد بقولهم هجر، وبقول عمر رضي الله عنه. هذه أيضا مشكلة من يعني من مشكلات الحديث، أن بعضهم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، فلعله قال ذلك يعني و وهذا القول الذي قاله فيه شيء من فيه شيء من عدم المراد، يعني شيء فيه شيء غير جازم، وإنما هو نوع من الإرشاد والتنبيه. فلما فهموا ذلك جاز لهم أن يراجعوه وأن يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام غلب عليه المرض فلا حاجة لأن يحرجونه بالكتابة. نعم. قال: وهو المراد بقولهم هجر، وبقول عمر رضي الله عنه غلب عليه الوجع. نعم. وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة، وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه صلى الله عليه وسلم، فظهر ذلك لعمر رضي الله عنه دون غيره فخالفوه، ولعل عمر خاف أن المنافقين قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام، وبلغه صلى الله عليه وسلم الناس بكتاب يكتب في خلوة وآحاد ويضيفون إليه شيئا لشبهوا به شيئا يعني يشبهون به، يوجدون الشبه به. أيوة. على الناس. أيوة. لذلك نعم. عمر رضي الله عنه أراد أن يحسم الأمر وقال نحن لا نلسنا في حاجة إلى ذلك. أيوة. لأنه احتمال أن من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمليهم شيء ربما تمسكوا به وربما أساءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أصحابه رضوان الله عليه. لذلك يعني خلاصة الأمر أن عمر رضي الله عنه بعد أن اتضح له أن ما سيمليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيئا جديدا، ولعله يتناول هذا الفرع وهو تخصيص الولاية من بعده لمن، وهذا الأمر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، أما بالقول فلأنه كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأما بالفعل فلأنه خرج صلى الله عليه وسلم وأراد أن يهتم بأبي بكر، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه أبى ذلك ورجع وترك المكان له صلى الله عليه وسلم. فلو أراد أو لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم يكتب هذا الأمر ربما يعني طعن فيه بعض المنافقين وبعضهم أنه لما ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في هذه اللحظات الحرجة، ولعلهم اتخذوا من ذلك شيئا من الشبه يفسدون به على الناس. هذا ما أراد أن يذكره الإمام النووي حسب ما فهمت، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الأمر ما كان ينبغي أن يخاض بهذا الأسلوب في هذا الشرح المبارك، ويترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله هو الذي أوحى إليه بترك الكتابة، وبعد أن هم بها تركها لأن الأمر لم يأمر به أو لم يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان محل اجتهاد منه، وإنما كان محل اختيار منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويضيفون إليه شيئا لشبهوا به على الذين في قلوبهم مرض. نعم. ولهذا قال: عندكم القرآن حسبنا كتاب الله. وقال القاضي عياض رحمه الله: وقوله أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هو في صحيح مسلم وغيره، يعني جاء على صيغة الاستفهام. وفي غيره صحيح مسلم جاء على صيغة الجزم وقال هجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غلبه المرض واشتد عليه. نعم، هكذا هو في صحيح مسلم وغيره أهجر على الاستفهام، وهو أصح من رواية من روى هجر ويهجر، لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله عصمه من مثل هذا الهجر. نعم، ولذلك ترك الكتابة. نعم، لأن معنى هجر هذا، وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر. نعم، لا يهجر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر، يعني لا يصل إلى مرحلة أنه يهذي. أيوة. نعم، سنت. وإن صحت الروايات الأخرى كان خطأ من قائلها. نعم، لأن هذا القول قاله بعضهم. أيوة. لما رأى اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم بين يدي ورأى غضبه صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة، لكنه لا يريد معناها الظاهر. نعم، قالها بغير تحقيق، بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لما أصابه من الحيرة أو نعم من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من النبي صلى يعني الله يعني عليه هذا وسلم. هذا الصحابي الذي قال هذه المقالة قالها كأنه قد أصيب بدهشة وحيرة لما رأى الناس يختلفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أراد أن يقول لهم لماذا يعني أوصلتم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة ربما يظن الناس أن ما يقوله لا يريده وأنه يهجر فيما يقول. نعم، لعظيم ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظيم المصاب به وخوف الفتن والضلال بعده، وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع. يعني هذا كأنه يقول إن العبارة التي استخدمت الهجر ما أريد بها حقيقتها، وإنما أريد بها أنه بلغ به أمر انغلق عليه لشدة المرض فطلب منهم أن يكتب لهم، ثم ترك ذلك بعد أن عرف أن هذه الكتابة لا تؤثر، وأن الغرض الذي يريده صلى الله عليه وسلم قد تحقق من خلال، وأنه صلى الله عليه وسلم عدل عن الكتابة إلى الأمر باللسان وهو مروء أبا بكر فليصلي بالناس. نعم، قال وقول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. يعني كأنه يقول للذين تطلعوا للكتابة لماذا تحتاجون للكتابة، حسبنا كتاب الله يكفينا، ولذلك علينا أن نعمل ما جاء في كتاب الله وهو كاف بدلا من أن نكتب له أو نجيبه لكتابة شيء قد علم وعرف. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير، معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه، فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه، يعني مما يشتغل فيه بالكتابة. قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن، يعني الأطراف، لأن المنطقة التي يسكنها العرب هي تقع بين بحار، ومن شمالها أيضا هناك أنهار تجري فكونت في شكلها الجزيرة، والجزيرة هي الأرض التي تحيط بها المياه من جميع جوانبها. نعم. قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العرب، ما بين أقصى عدن اللي هي في الجنوب، إلى ريف العراق، إلى ريف العراق الذي هو في الشمال، لأن فيه هذا الطرف هذا الخليج الموجود، وفيه تصب أنهار دجلة والفرات من الشمال، ولذلك شكلت هذه الجزئية من الأرض جزيرة. نعم. قال وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. نعم، لأن هذا من الجنوب إلى الشمال. وقال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول. وأما في العرض فما بين رمل يبرين، يعني هذه أماكن كانت موجودة مشهورة، ولعلها لا تزال باقية إلى الآن، يعرفها أصحاب المناطق التي يسكنون حولها. وأما في العرض فما بين رمل يبرن إلى منقطع السماوة، إلى منقطع السماوة، والسماوة هذه أرض في العراق. وقوله حفر أبي موسى هو بفتح الحاء، حفر أبي موسى بفتح الحاء والفاء. حفر أبي موسى هو بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء أيضا. قالوا سميت جزيرة لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة، وأصل الجزر في اللغة، الجزر في اللغة بمعنى القطع، القطع. وأضيفت إلى العرب لأن العرب يسكنونها. لأن الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم. وحكى الهروي عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة، والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن. اليمن المراد به يعني المنطقة الجنوبية التي فيها أبها ونجران، واليمامة هي وسط جزيرة العرب والتي فيها الرياض والقصيم وغير ذلك. فمنطقة جزيرة العرب تشمل هذه المساكن وهذه المناطق. قال وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي رحمهم الله وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا لا يجوز تمكينهم من سكناها، يعني غير المسلمين. ولكن الشافعي رحمه الله خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب، خصه بالمدينة ومكة وما جاورهما. قال وله في ذلك رأي، وهو أنه لا يرى بأسا بدخول غير المسلمين، على أنهم لا يمكنوا من البقاء بل يخرجوا إن أرادوا أن يطيلوا المقام. ونقل على الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز لغير المسلمين أن يدخلوا هذه المناطق وأن يقيموا فيها، حتى أنه ينقل عنه أنه لا يرى بأسا بدخول غير المسلمين المدينة ومكة، مع أن الآية صريحة في عدم تمكين غير المسلمين من مكة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأنه لو أدخلوا وجلسوا فإنهم يخرجون، ولو أن بعضهم مات ودفن ينبش قبره ويخرج عن الحرم، لأن الله تعالى نهى أن يبقى فيها غير المسلمين خاصة المشركون. وهذا هو الرأي الذي عليه أهل العلم ولله الحمد، أن مكة لا يسمح ولا يؤذن لأحد من غير المسلمين أن يدخلها، ولو أراد دخول يمنعونه، ولو تسرب إليها يخرجونه، ولو مات فيها لا يدفن فيها وينبش قبره ويخرج عن الحرم. نعم. قال: ولكن الشافعي رحمه الله خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن. نعم. وغيره مما هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه. قال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من 3 أيام. قال الشافعي وموافقه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخله في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مما يتغير وأخرج ما لم يتغير ما لم يتغير نعم وأخرج ما لم يتغير سن. وهذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء. وجوز أبو حنيفة رحمه الله دخولهم الحرم، وحجة الجماهير قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.